علم البلاغة بعد أن عرفنا إجمالا ما يتضمنه هذا العلم نبدأ في التفصيل إن شاء الله. وقبل أن نفصل ذكرت تعريفا لهذا العلم يبين غايته والمراد منه. فعلم البلاغة هو علم يعرف فيه الطالب كيف يصل كلامه إلى أعلى درجات البيان والوضوح وجمال التعبير وقوة التأثير في المخاطب. هذه غاية هذا العلم كما بينا في المقدمة. أنتم معي؟ علم يعرف فيه الطالب كيف يصل كلامه، يعرف كيف يجعل كلامه يصل إلى أعلى درجات البيان والوضوح وجمال التعبير وقوة التأثير في المخاطب. كما قلنا ليست القضية أن تعبر، كل إنسان يستطيع أن يعبر عن الفكرة التي يريدها، لكن التعبير يتفاوت في القوة والضعف، في الجمال والقبح، في التأثير وعدم التأثير. فنحن نريد أن نصل إلى أعلى الدرجات، لا نريد مجرد التعبير، بل نريد التعبير الذي هو في غاية الجمال والتأثير والوضوح والبيان. تمام يا خالي؟ جميل. المقدمة كما قلنا تتحدث عن الفصاحة والبلاغة لغة واصطلاح. نبدأ بالفصاحة. أولاً الفصاحة في اللغة مصدر للفعل فصح. يقولون فصح الرجل فصاحة. طب ما معنى الكلمة في اللغة؟ أصولها الفاء والصاد والحاء. هذه الكلمة في اللغة معناها الوضوح والظهور والبيان. معانيها في اللغة تدور حول الوضوح والظهور. يقولون كلام فصيح أي واضح، ويقولون أفصح الفجر أي ظهر نوره، اتضح، انجلى عنه الظلام. يقولون أفصح الفجر أي ظهر نوره وانكشف الظلام. فصاحة في اللغة الوضوح والظهور. كذلك يقولون لبن فصيح. اللبن الذي نشربه، ما معنى قولهم لبن فصيح؟ انتبه، اللبن عندما يحلب يكون على سطحه شيء أبيض خفيف، أليس كذلك؟ هذا يسمى الرغوة، أو يسمى زبد اللبن، الزبد، الرغوة، إذا نفختها كذا طار، أليس كذلك؟ هذا اسمها الرغوة. فإذا كان اللبن بلا رغوة، إذا أزلتها ظهر اللبن أم لا؟ هي تغطي اللبن، صحيح؟ تخفيه. فإذا زالت هذه الرغوة عن اللبن ظهر اللبن. فيقولون وعن اللبن الفصيح الرغوة انجلت، لقد انجلت الرغوة عن اللبن الفصيح. فيقولون لبن فصيح يعني لا رغوة عليه. أنتم معي إخواني؟ بعد أن كانت الرغوة تغطيه وتخفيه، فلما زالت عنه اتضح وظهر، فيقولون لبن فصيح. إذن كلمة الفصاحة في اللغة تدور حول هذا، حول الوضوح والظهور. أنتم معي إخواني؟ وكذلك يقولون في اللغة أيضا أفصح الغلام. الطفل الصغير ابن سنتين في بداية تكلمه كلامه غير واضح، يقتطع حروفا من الكلمات، أليس كذلك؟ أو ينطق الحروف بغير نطقها، أليس كذلك؟ طب إذا كبر قليلا، صار ابن 4 سنوات أو 5 سنوات، تغير الأمر، صارت الحروف واضحة، صارت الكلمات كاملة، يستطيع أن يركب جملا، أليس كذلك؟ فيقولون حينها أفصح الغلام، أي صار كلامه واضحا في حروفه وألفاظه. تمام يا خالي، هذا معنى الكلمة في اللغة. اصطلاحا، المعنى في الاصطلاح لا يبعد كثيرا عن المعنى في اللغة. المعنى في الاصطلاح تجد دائما بينه وبين المعنى في اللغة علاقة وارتباط لا يبعد عنه. فيقولون الفصاحة في اللغة، وانتبه معي، الفصاحة في الاصطلاح عفوا، الفصاحة اصطلاحا يقولون هي صفة. صفة، أليس كذلك؟ الوضوح والظهور، يقولون هي صفة تكون في الكلمة وفي الكلام وفي المتكلم، فلها ثلاثة أنواع. يمكن أن نقول الفصاحة في الاصطلاح ثلاثة أقسام، وكل قسم له تعريف. الفصاحة في الاصطلاح صفة تكون في الكلمة إذا كانت مفردة بدون تركيب، وتكون في الكلام إذا كان مركبا، وتكون في المتكلم الذي ينطق بهذا الكلام. لذلك يمكن أن نقول لها ثلاثة جوانب، أو الفصاحة في الاصطلاح ثلاثة أقسام. ثلاثة: فصاحة الكلمة، وفصاحة الكلام، وفصاحة المتكلم. هذه جوانبها الثلاثة. نريد أن نعرف متى يحكم على الكلمة المفردة بأنها فصيحة، ومتى يحكم على الكلام المركب بأنه فصيح، ومتى يحكم على المتكلم صاحب الكلام بأنه متكلم فصيح. انتبه. نبدأ بالجانب الأول أو بالقسم الأول من أقسام الفصاحة، وهو فصاحة الكلمة. ما فصاحة الكلمة؟ قالوا أن تكون خالية من ثلاثة عيوب. ثلاثة عيوب، تعرفون معنى عيوب؟ ثلاثة عيوب إذا خلت الكلمة منها كانت فصيحة، وإذا وجد فيها شيء من هذه العيوب كانت غير فصيحة. أنتم معي إخواني؟ فيقولون فصاحة الكلمة أن تكون خالية من ثلاثة عيوب، عندها وعندها فقط تحكم عليها بأنها فصيحة. ما هي العيوب حتى نجتنبها؟ قالوا العيب الأول تنافر الحروف، سنوضحه الآن إن شاء الله. العيب الثاني مخالفة القياس، وسنبينه أيضا. العيب الثالث الغرابة. هذه ثلاثة عيوب، ثلاثة أمراض، إذا كانت الكلمة خالية منها فهي الفصيحة، وإن كان فيها شيء منها فهي غير الفصيحة. نبدأ بالعيب الأول الذي يعيب الكلمة، هو تنافر الحروف. ما معنى التنافر؟ ما معنى كلمة تنافر أولا من ناحية اللغة؟ التنافر بمعنى التباعد، بمعنى التباغض. انتبه معي، تعرفون شيئا يسمى المغناطيس؟ تعرفونه؟ قطعة من المعدن إذا جئت بجانب مع جانب التصقا، وإذا جئت بآخر ها يبتعدان، أليس كذلك؟ فهذا التباعد يقولون تنافر، اسمه ها تنافر، تباعد، وهو عكس التآلف. بين المؤمنين تآلف أي تقارب وتحاب. أنتم معي إخواني؟ لا تجد بينهم تنافرا، يعني لا تجد تباعد، لا تجد تآلف واقتراب. فالتنافر في اللغة بمعنى التباعد والتباغض، البغض يعني. عندما ترى شيئا قبيحا لا تحب أن تنظر إليه، نفسك تبغضه، فتقول لقد نفرت من هذا المنظر، أي نفسي لا تحبه، تبغضه، لا تريد أن تقترب منه. ويقولون نفرت الدابة، أنت معك حصان أو جمل جرى منك، فيقولون نفرت الدابة. نفرت أي جرت. أنتم معي إخواني؟ أنتم معي أم لا؟ وأيضا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، ها؟ إذا قيل لكم ما لكم، عفوا، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، انفروا أي اخرجوا. أنتم ما يا أخواني؟ وأيضا قال الله تعالى بل لجوا في عتو ونفور، لجوا في عتو وإعراض وابتعاد عن الهدي. فكلمة التنافر في اللغة بمعنى التباعد. طيب ما معناها هنا؟ تنافر الحروف. الكلمة مما تتكون من حروف، هذه الحروف أحيانا تكون متناسبة مع بعضها، مخارجها متناسبة. إذا كانت المخارج متناسبة سهل النطق، أليس كذلك؟ سهل أن تجمع بين هذه الحروف وأن تنطق بها بطريقة سهلة. طب أحيانا إذا كانت المخارج قريبة يكون النطق صعبا، أليس كذلك؟ فلا تجد تآلفا ولا تقاربا بين الحروف، بل تجد تنافرا. أنتم معي إخواني؟ فما معنى التنافر هنا؟ يقولون أن تكون الكلمة ثقيلة على اللسان. تنافر الحروف، الكلمة تكون من حروف، فمعنى التنافر أن تكون الكلمة ثقيلة على اللسان، نطقها ثقيل وصعبة في النطق، وهذا الثقل والصعوبة بسبب قرب مخارجها، فالحروف ليست متناسبة، فلذلك تجد بينها هذا التنافر. أنتم معي يا إخوان؟ كمثل هذه الكلمة الأولى، اقرأها يا عثمان. انظر، يقرأه هو خائف، أليس كذلك؟ خائف أن يخطئ. طيب لو طلبت منه أن يكررها ثلاث مرات متتالية سيخطئ. كررها يا عثمان ثلاث مرات متتالية. أحسنت يا عثمان، لكن أيضا حذر، أليس كذلك؟ حذر، لو أنه كررها باستمرار خمس مرات سيسقط بسبب قرب المخارج. أنتم معي يا إخواني؟ فهذا كأن الحروف تكره بعضها، ليست مناسبة لبعضها، فلا تشعر بسهولة في النطق بل تشعر بصعوبة. أنتم معي يا إخواني؟ هذا هو العيب الأول من عيوب فصاحة الكلمة، لابد أن تختار كلمة سهلة في نطقها، سهلة في مخارجها. أنتم معي؟ كذلك الكلمة الثانية الهعخع، الهعخع أيضا، والثقل يتفاوت، الثقل في النطق ليس على درجة واحدة، فمستشزر أثقل من الهعخع بلا شك. أنتم معي إخواني؟ فعلى كل حال العيب الأول تنافر الحروف، ومعناه أن تكون الكلمة ثقيلة في النطق وثقيلة على اللسان وصعبة في النطق، وذلك بسبب قرب مخارج حروفها، وكأن الحروف تتنافر وتتباعد وتتباغض، ليست متناسبة وليست بينها ألفة ومودة. أنتم معي يا إخواني؟ هذا العيب الأول. العيب الثاني، وطبعا انتبه معي جيدا، نحن عرفنا العيب الأول، قد يسأل سائل يا أستاذ كيف يعرف هذا التنافر في الحروف؟ هل هناك حد معين أو ضابط معين؟ قالوا هذا يعرف بالذوق، يعرف به جرب الكلمة، تذوق الكلمة، اجعل الكلمة كقطعة الحلوى أو كقطعة تؤكل، إن وجدتها سهلة على اللسان يسيرة في النطق فهي فصيحة خالية من هذا العيب، وإن وجدت فيها ثقلا فاجتنبها وابتعد عنها. وهذا الأمر طبعا أمر الذوق، يأتي بالممارسة وبالتدريب وبالقراءة وبالنظر في كتب اللغة، لا يتحصل الإنسان بين يوم وليلة. هناك بعض الناس أذواقهم فاسدة، يرى الجميل قبيح ويرى القبيح، هذا لا يعتد به. أنتم معي؟ إنما يعتد بالذوق السليم الذي له مهارة وله ممارسة للأمر، هذا الذي يؤخذ بقوله. أنتم معي يا إخواني؟ وهذا الذي يؤخذ بحكمه. لا نأتي بطالب أعجمي مبتدئ كل كلمات اللغة صعبة على لسانه، لا نحكم هذا. أنتم معي يا إخواني؟ وإلا فاللغة العربية عنده كلها غير فصيحة، صحيح؟ نعم. فهذا الأمر يعرف بالذوق بالاستعمال، انظر جرب، تمام يا إخواني؟ هذا العيب الأول. العيب الثاني أو نتوقف هنا اليوم لأن الوقت انتهى. وعفوا اليوم الأول دائما فيه مشكلات كما تعلمون يعني، لكن